طب نقصت المرتبة ونزلت عن الدرجة العليا. وأيضا يقول الله جل في علاه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية أحتاج تفسير لهذه الآية منكم أنت. يقول الله جل في علاه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إيش ظاهر الآية؟ ها إيش ظاهر الآية؟ قال أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ها يبقى إذن كل من تولى عن سنة سلم فهو كافر، لم يسأل لنا أحد. هذا الظاهر، نريد بقى توجيه الآية. إذن لا يمكن أن نقول بظاهر الآية وأن كل من تولى عن سنة من سنة سلم رجل مسلم ويمشي مسلم، وتراه إذا صلى يصلي بشيء لم يأتي به سنة، يزدل أو ما يزدل. نقول إذا صلى يعني ما يسوي السفور، ما يقرأ الفاتحة على الراجح صحيح، ما يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يأتي ببدع في الصلاة، فيتولى عن سنة السلف في الصلاة، لم يصلي كما صلى من سلم، لأن السلف قال صلوا كما رأيتموني وصلي. هل يدخل تحت طائلة هذه الآية؟ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولى فإن الله لا يحب الكافرين. كيف توجيه هذه الآية؟ في الإعراض هو ايش الدليل على ذلك؟ اول في الظاهر. طب ايش الدليل؟ الدليل على ما تقول. الايه قال فان تولى فان الله لا يحب الكافرين، وايش دليلك على هذا؟ كلامه زيد اسكت. طيب فان تولى عن طاعه الله عن الرسول فايش؟ فهم من الكافرين. يبقى اي واحد تولى عن السنه أسبل لم يأخذ بالسواك، بل قال شوف واخدين شجر عمالين يأكلوا شجر، مش لاقيين ياكلوا بياكلوا شجر، هو قال هذه ليست بسنة. لا ما تخربش بقى، أنت ابتديت صح ما تخربش. ها جيد، بس انا اريد توجيه الايه. توجيه الايه نعم. ها لما تريدون ذلك ائتوا بالادله على هذا. اخطات خلاص غلط يا اخي غلط، اسكت ما تخرفش. انت جبت حاجه صح؟ لا ما تخرفش. يقول السياق، ها احسن السياق من المفسرات، سياق الايات في ايش؟ في اهل الكتاب، لكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وين بقى الدليل على هذا حبيبي؟ فين الايه في تولي الاستهزاء؟ والله هذه مهمة جدا يا إخوة. التولي، والله هذا كلام جيد من ناحية اللغة، إن التولي هو الإدبار كلية، فإذا أدبر كلية يعني إيش؟ يعني ترك كلية سنة المرسلة، فهذا جحود، والجحود يدخل في الكفر الأكبر، ويكون الآية على ظاهرها بهذه الطريقة، بأنه تولى إما السياق على أنها الكتاب، ومن فعل فعل أهل الكتاب. فأهل الكتاب قد تولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم توليا إيش؟ كليا، وأعرضوا عنه إعراضا كليا. فمن فعل مثل هذا الفعل من المؤمنين فأعرض كلية عن السنة فقد كفر، وأنا أقول بذلك بملء فيه. وقد قال ابن حجر كما في كتابه الجليل وهو المحلى، قال ومن أعرض عن سنة صلى الله عليه وسلم أو ترك سنة صلى الله عليه وسلم كلية فقد كفر، أو قال من أنكر سنة صلى الله عليه وسلم إنكارا كليا فقد كفر، وقال ما لنا إلى القرآن قائدا نأخذ به فقد كفر، بل كفر بالقرآن. وهذا الكلام بسند صحيح لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، بمعنى أن الرجم جاءت به سنة صلى الله عليه وسلم، فمن قال بأنه لا رجم

طيب هو على ركاب الأخ الفاضل محمود يأتينا أحد بالتعريف. نعم عاش في الجاهلية، أدرك الجاهلية وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إيش؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وهو على الإسلام. هذا معنى المخضرم الذي لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصر الجاهلية والإسلام، وهذا الكلام الصحيح. أما أيوب التختياني فليس بمخضرم، حتى ولو ذلك لا، لكن هو صحيح أنه أهل الإسلام. المهم أيوب التختياني من التابعين، صحيح؟ أيوب التختياني من التابعين أو من تابع التابعين أو من صغار التابعين، ها لا من كبار، من الكبار. فأيوب السختياني هو من الثقات الأثبات، والذي نذكره له أصحاب الكتب الستة على ما أذكر، لكن الدقيق التصحيح الدقيق أنه إيش روى له الشيخان، روى له حديث في الصحيحين، هذا دون أدنى شك أن حديثه في الصحيحين. قال أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بسنة المسلم فقال دعنا علينا بكتاب الله فاعلم انه ضال مضل. قال الاوزاعي معقبا على ذلك نعم، فقال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فان عمران بن حصين رضي الله عنه قال لما جلس يتكلم عن الحياء وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الحياء لا ياتي الا بخير، قال بعضهم الذي كان جالس معه من التابعين قال والحياء فيه كذا والحياء فيه كذا، قال اكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمني عن فلان وفلان، لا يصح لقول احد بجانب قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان ابا هريره يعني اشتد على ابن عباس في مساله جليله فقهيه الا وهي الوضوء من ايش؟ مما مست النار. كان يقول ابو هريره بالوضوء مما مست النار، فقال له ابن عباس اتوضا من الحميم الماء الساخن، اتوضا من الحميم، فقال له يا ابن اخي اذا قلت لك او حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الامثال، اذا قلت لك رسول الله فلا تدخل عقلا، قل سمع واطعت الا ان يكون عندك بينه، لان هذا الحديث حديث منسوب. وطبعا فعل ابي بكر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله في حفظ السنه نكتفي بهم اليوم ان شاء الله عن الائمه الاربعه. ابو بكر رضي الله عنه كان يحب مشوره الصحابه رضي الله عليهم حتى يفصل في النزاع في اي مساله، وكان كما قال البخاري وكان ابو بكر اذا جاءته سنه من سنن السلم لا يشاور احد، انتهى الموضوع منتهي. لما؟ لانه مامور بان يحتدي حذوا من السلم، بان يعتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عاودوه في مساله اسامه وحل الجيش وإمارة أسامة قال لا والله لا أترك لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أروع الأمثلة التي ضربها على ذلك عندما طاف بالكعبة وقال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعثمان بن عفان كما ذكر المصنف قام خطيبا للناس يذكر عيد الأضحى وعيد الفطر، قال وهذان يومان لا يحل الصوم فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قام يعلم الناس الوضوء قال توضأ رسول الله، نحن نأتاتي برسول نختفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث. وعلي بن أبي طالب لما قال إن جلست فقد جلست بإيش؟ بكتاب الله، وإن رجم فقد رجمت سنة وسلم. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لما بعث علي بن أبي طالب إلى الخوارج قال لا تحاجهم بكتاب الله، قال ولما يا أمير المؤمنين؟ فإننا والله أعلم الناس بكتاب الله، فينا في بيوتنا نزل الكتاب، فقال لا القرآن حمال، قال لا القرآن حمال، تقول قال يقول قال، يعني يؤول ويمكن أن يحمل أكثر من، قال لا القرآن حمال حجهم بالسنن. فلما قام وأخذ بنصيحة علي بن أبي طالب رجع بثلثي القوم، لأنه حجهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله بعدما بينا أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، الأسبوع القادم نبين الفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية، وعند تعارض السنة القولية والفعلية هل القاعدة التي تقول القول يقدم على الفعل مطلقا أم هي تحتاج أو في إعواد لأن ننظر إلى القرائن المحتفة، أو أن الفعل طارة يكون واجبا وطارة يكون سنة، هذا سنبينه الأسبوع القادم بإذن الله.